الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل تطهر أرض وأجرنة حمام إلى آخره. هذا الفصل أيها الأحبة ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق في إزالة النجاسة، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما تقدم من الأبواب في كتاب الطهارة بما يتعلق بارتفاع الحدث. ذكرنا أن الطهارة ارتفاع الحدث وما في معناه وإزالة الخبث، فذكر ما يتعلق بأحكام الطهارة وارتفاع الحدث، ثم الآن سيذكر أحكام إزالة الخبث، وختم كتاب الطهارة بما يتعلق بأحكام النساء وهو الحيض، لأن بقية سائر الأحكام التي قبل هذا تتعلق بالرجال والنساء. النجاسة إذا وقعت أو النجاسة تطهير النجاسة على المذهب لا يخلو من أمرين: إما أن تكون النجاسة على الأرض وما في حكمها أو على غير الأرض، فبدأ بالطهارة تطهير النجاسة إذا كان على الأرض، قال: تطهر أرض وأجرنة حمام، جمع جرم وهو حجر منقور يوضع فيه الماء، قال: ونحوها إما يتصل بالأرض بإزالة عين النجاسة وأثرها، أي تطهر بلا عدد وبأي طريقة من طرق الماء، فلا يشترط معها التراب ولا يشترط عدد، بل المشترط إزالة أثر النجاسة من الطعم واللون والريح، وسواء كانت نجاسة كلب أو خنزير أو غيرهما. فهذا هو القسم الأول من أقسام النجاسة. القسم الثاني: إذا كانت النجاسة على غير الأرض، سيأتي الكلام عليها. قال: بالماء، قوله أثرها بالماء إشارة إلى أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، فلا تطهر بغير الماء، وهذا هو المذهب. فلا تطهر النجاسة بالشمس ولا بالدلك ولا بالريح ونحوها، لا بد من الماء. قال: وبول غلام لم يأكل طعاما بشهوة، وقيئه بغمره به، وغيرهما بسبع غسلات إلى آخره. يقول رحمه الله: النجاسة على غير الأرض إن كانت بول غلام وكان لم يأكل طعام شهوة، وكذلك قيئه، أي قيء الغلام الذي لم يأكل طعام لشهوة، يكفي بغمره بالماء أي بالرش، ولا يحتاج إلى أن يسيل عليه الماء ولا أن يعصر. فهذا دليل على أن نجاسة بول الغلام الذي يأكل الطعام وقيئه مخففة. وأما إن كان غائط الغلام الذي لم يأكل طعام شهوة، أو كان بول أو غائط غلام كان يأكل الطعام لشهوة، أو كان بول جارية أي أنثى سواء كانت تأكل الطعام شهوة أو لا تأكل طعام شهوة، هذه لا بد من غسلها بالماء. فالذي يكفي فيه الرش لا بد أن يكون بول لا غائط وغلام أي ذكر لا أنثى ولم يأكل طعام لشهوة أي لم يفطم. قال: وغيرهما، أي غير البول الغلام وقيئه، بسبع غسلات، أحدها بتراب ونحوه في نجاسة كلب وخنزير مع زوالها، أي زوال عين النجاسة. خلاصة ما ذكره المؤلف أن النجاسات على المذهب في تطهيرها، أي إذا كان على غير الأرض، أما إذا كان على الأرض فذكرنا أنه لا يشترط لا عدد ولا تراب. النجاسة على غير الأرض تنقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول نجاسة مخففة، والنجاسة المخففة أي يكفي فيها الرش ولا يشترط فيها الغسل أي جريان الماء، وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، وأيضا قيء الغلام الذي لم يأكل الطعام. هذه النجاستين يكفي فيهما الرش أو النضح. القسم الثاني نجاسة مغلظة، فهذه لا بد فيها من سبع غسلات، إحداها بالتراب، وهي في نجاسة الكلب أو خنزير أو متولد من الكلب والخنزير، فلا بد من سبع غسلات إحداها بالتراب مع زوالها. النجاسة القسم الثالث من النجاسات نجاسة متوسطة، وهي سائر النجاسات، أي عدا ما تقدم من المخففة بول الغلام وقيئه، وعدا المغلظة الكلب والخنزير، فما عداه من النجاسات كالبول والدم ونحوها فإنه لا بد فيها من سبع غسلات، لكن لا يشترط التراب. فهذا خلاصة ما يذكره المؤلف أو ما ذكر المؤلف في هذه المسائل. قال: ولا يضر بقاء لون أو ريح أو هما عجزا، أي لو عجز عن إزالة اللون فبقي أثر، أو عجز عن إزالة الريح فبقي ريح، فإن المكان يحكم بطهارته. قال: عجزا، فدل على أنه لو استطاع أن يزيل اللون أو الريح وبقي شيء لم يحكم بالطهارة، لأنه يستطيع ولم يعجز عنه. ويدل أيضا أنه لو بقي الطعم طعم النجاسة فإنه يضر ولا يحكم بطهارتها، لأن بقاء طعم النجاسة يدل على بقاء جرمها، فإنما يعفى عن اللون والريح إذا عجز عن إزالتهما. هذا ما يتعلق أيضا بالنجاسة بالمتنجس، يعني نجاسة وقعت على ثوب أو نحوه. أما ذات النجاسة، ذات البول، ذات الغائط، ذات الدم، هل يطهر أو لا يطهر؟ وهي ما تسمى بالاستحالة، أن تنتقل العين، تستحيل من عين إلى أخرى. فالمذهب أنه لا تطهر النجاسة بالاستحالة. فلو أني كلب مثلا أجلكم الله سقط في مملحة أصبح ملحا أو احترق أصبح رمادا، الرماد والملح نجس، إلا يعني ما يطهر ذات النجاسة تطهر في صورتين على المذهب. الصورة الأولى العلقة، وهي قطعة الدم الجنين تنتقل إلى جنينا، تتحول إلى جنين، فهذه تطهر وإن كان أصله دم. الثاني مما يستثنى من الاستحالة وتطهر عينه ما ذكره بقوله وتطهر خمرة انقلبت بنفسها خلا، وكذا دنها أي وعاؤها. الخمر إذا انتقلت من خمر إلى خل تطهر أو لا تطهر؟ يقول إذا انقلبت بنفسها يعني من غير قصد لتخليلها فإنها هنا تصبح طاهرة، لأصبحت خلا انتقلت من عين إلى عين، وهذا الثاني ما يستثنى من الاستحالة. وكذا دنها أي وعاؤها لو حكمها، أي هذا وعاء وفيه خمر أصبح خل، حكم بطهارة الخمر لأنه خل وحكم بطهارة الإناء. لا، وفهم من كلامه انقلبت بنفسها أنه لو انقلبت الخمر إلى خل بقصد التخليل فهنا لا تطهر هذه الخمرة ويحكم بنجاستها. قال ولا دهن، لا دهن أي لا يطهر دهن، الدهن المائع، المائعات غير الماء على المذهب لا تطهر، إذا أصابت نجاسة تنجست ولا تطهر إلا الماء من المائعات. طيب لو تنجس الدهن ما يستطيع أن أطهره إلا الدهن الجامد، أنه قال أدهن إلا الدهن الجامد الذي صلب، لو وقع فيه نجاسة فإنه يطلق النجاسة وما حولها والباقي طاهر لأنه لم تصيبه نجاسة. قال ومتشرب النجاسة أي لا يطهر متشرب بالنجاسة كالإناء مثلا من الخزف أو نحوه ما يتشرب النجاسة، يقول هذا لا يمكن تطهيره. قال وعوفي في غير مائع ومطعوم عن يسير دم إلى آخره. المذهب أيها الأحبة لا يعفى عن يسير النجاسة، النجاسة اليسيرة لا يعفى عنها إلا ما يستثنى، والهم رحمهم الله استثنوا مسائل يعفى عن يسير النجاسة، وإلا فالأصل لا يعفى عن يسير النجاسات. مما يستثنى عندهم هذه مسألة وسيأتي مسألة أخرى. قال عفي في غير مائع، هذا الدم إذا توفر في هذه الشروط فإنه يعفى عن يسيره. أولا قال في غير مائع، يعني سقطت نجاسة الدم مثلا على غير مائع كما لو سقطت على طعام. قال لكن يقول في غير مطعوم، فلا بد أن يكون في غير مائع من السوائل وفي غير مطعوم، فإذا ما الذي نستفيد؟ كما لو سقطت على قماش، أما لو سقطت نجاسة على مشروب نجس ولا يعفى عنه، في على طعام لا يعفى عنه. طيب في غير مائع ومطعوم يسير عرفا دم نجس ونحوه، أي نحو الدم النجس كالقيء من حيوان طاهر، أي طاهر في حال الحياة، فإذا توفرت هذه الشروط حكم بالعفو عن يسير هذه النجاسة، دم يسير من حيوان طاهر في حال الحياة وهي الهرة وما دونها في الخلقة، وأن يكون في غير مائع وفي غير مطعوم، فإذا توفر شو عفي عنه. أما لو كان يسير في مائع لا يعفى، يسير في غير مائع ومطعوم من حيوان نجس كالكلب لا يعفى. قال لا دم سبيل، أي أما دم الخارج من السبيلين فهذا أيضا لا يعفى عن يسيره إلا الخارج من دم الحيض ونحوه كالنفاس، فهذا يعفى عن يسيره. فالخلاصة أنه لا يعفى عن يسير النجاسات مطلقا إلا في هذه الصورة وتأتي صورة أخرى. قال وما لا نفس له سائلة، أي ليس له نفس أي دم، النفس الدم سائلة تسيل لو قتل أو ذبح. قال وما لا نفس له سائلة كالعنكبوت مثلا وقمل وبراغيث وبعوض ونحوها طاهرة مطلقا، معنى مطلقا أي هي طاهرة في حياتها وبعد مماتها، فلا تنجس لا بالموت ولا تنجس حال الحياة. وهذا تقدم كل ميتة نجسة ذكرنا ما يستثنى ثلاث ميتات ومنها ما لا نفس له سائلة، لكن نقيد ما أطلقه المصنف بأن نقول إذا كان متولد من طاهر، لأن الحشرات قد تتولد من الطعام الدود مثلا، هذا طاهر الدود، لكن لو تولد من العذرة جلكم الله فهل تولد من نجس يحكم بنجاسته. قال ومائع مسكر، أي كل مائع سائل إن كان مسكر فإنه نجس، الخمر أو غيره من المائعات المسكرة. فهم من كلامه أنه لو كان ليس بمائع جامد ويمثلونه كالحشيشة المسكرة، هذا جامد ليس بمائع وهي مسكرة، هل هي نجسة أو لا؟ مفهوم كلامي رحمه الله أن الحشيشة ليست مسكرة لأنها جامدة وليست بمائعة، وهذا خلاف المذهب، فإن المذهب أنها أن المسكرات نجسة سواء كانت مائعة أو كانت جامدة، فالحشيشة على المذهب المسكرة نجسة. قال وما لا يؤكل من طير وبهائم مما فوق الهرة خلقة ولبن إلى آخره. ما لا يؤكل من الطير أي من سباع الطير كالصقر والبهائم، سباع البهائم كالأسد، مما فوق الهرة خلقة أي حجمه أكبر من حجم الهر، فهذه كلها نجسة، فلحمها نجس، عرقها نجس، ريقها نجس، كل أعضائها نجسة. أما إن كان قال مما فوق الهرة، لو كان حجم أقل من الهرة فهذا طاهر في حال حياته، فالهرة سؤرها وعرقها وريقها طاهر في حال الحياة، ومثلها ما هو أقل من خلقة كالفار. قال رحمه الله ولبن ومني من غير آدمي، أي لبن غير الآدمي ومني غير الآدمي، ما حكمه؟ لبن غير الآدمي إن كان من حيوان لا يؤكل لحمه كلبن الحمار جلكم الله حمار الإنسي فإن هذا نجس ومنيه نجس. طيب إن كان الحيوان يؤكل لحمه كالغنم فلبنه طاهر ومنيه طاهر. قال وبير وبول وروث ونحوها كالقيء والمذي من غير مأكول اللحم نجسة ومنه طاهرة، أي هذه الأشياء البيض والبول والروث ونحوها كالقيء إن كان من حيوان مأكول اللحم كالبقر والغنم فطاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن العرانيين يشربوا من أبواب الإبل، ومن غيرها من غير مأكول اللحم نجسة، فبول الصقر، بول الكلب، بول سباع الطير، هذه كلها نجسة. قال كمما لا دم له سائلة، أي كطهارة ما لا دم له سائل كما تقدم في الحشرات ونحوه إذا كان متولدا من طاهر. قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته. هذا الأمر الثاني مما يعفى عن يسيره على المذهب، طين الشوارع، فطين الشوارع إن علمت نجاسته فيعفى عن يسيره، وإن لم تعلم نجاسته شك في طهارته ونجاسته أو علمت طهارته فهذا طاهر. ولذلك قال ويعفى عن يسير طين شارع عرفا، أي يسير العرف يرجع للعرف، إن علمت نجاسته، وإلا يعني وإن لم تعلم نجاسته فعلمت طهارته أو شك فإنه طاهر. قال رحمه الله فصل في الحيض، هذا الفصل ختم في كتاب الطهارة ويذكر في الفقهاء أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. قال لا حيض مع حمل، أي أن الحامل إذا رأت الدم فإنه لا يحكم بأنه حيض ولو كان بصفات دم الحيض، فالحامل لا يمكن أن تحيض، وهذا هو الذي يدل عليه الطب اليوم وهو يدلت عليه السنة. قال ولا بعد 50 سنة، أي أن المرأة لو استمر مع دم الحيض ثم تمت 50 سنة هلالية، وهذا لابد أن يلاحظ تحديد السنوات في كتب الفقه إنما يرجع للسنة الهلالية، فإذا تمت 50 سنة هلالية ثم جاءها الدم فهذا الدم لا يحكم بأنه حيض بل دم فساد. قال ولا قبل تمام 9 سنين ولو كان بصفات دم الحيض، وهذا إنما أرجعوه إلى العرف والعادة أنه ما يكون حي قبل 9 ولا بعد 50. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله عنده ضابط في هذه المسألة وفي المسألة ستأتي. يقول شيخ الإسلام دم الحيض, يقول الحيض متى وجد وجدت أحكامه, لا يتعلق لا بسن ولا يتعلق بمدة, فمتى وجد دم الحيض تعلقت به أحكام الحيض, لقول الله تبارك وتعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى, فأنيط الحكم بوجود الأذى. وعلى هذا لو كان وجدت دم الحيض بالصفات قبل 9 أو بعد 50 فهو حيض. قال وأقله يوم وليلة, أي أقل مدة تحيض فيها يوم وليلة, فإذا رأت الدم أقل من يوم وليلة قال ليس بحيض. وأكثره 15 يوما, وغالبه غالب الحيض 6 أو 7 أيام, هذا غالب الحيض باتفاق الأئمة. قال وأقل طهر بين حيضتين 13, فإذا طهرت جاء الحيض ثم طهرت 10 أيام ثم جاء الحيض في اليوم 11 ليس بحيض, لأن أقل الطهر 13. قال ولا حد لأكثره, أي لا حد لأكثر الحيض, لأن من النساء من لا تحيض أصلا. قال وحرم عليها, أي على الحائض وكل النفساء, فعل صلاة وصوم, وهذا بالإجماع, ويلزمها قضاؤه, أي قضاء الصوم فقط دون قضاء الصلاة. ويجب بوطئها في الفرج دينار أو نصفه كفارة, دليل على أن المرأة الحائض لا يجوز له لزوجها أن يجامعها, فإن فعل فوطئ في الفرج. ونقيد أيضا قبل انقطاع الدم, إذا وطئ الحائض بالفرج قبل انقطاع الدم فعليه دينار أو نصفه كفارة, والدينار أي مثقال الذهب, ووزنه بالغرامات 4 grams and 1/4, فينظر كم 4 grams and 1/4 قيمة الذهب فتكون هذه الكفارة. أما لو جامع المرأة بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال فهذا محرم لكن لا يوجب الكفارة. قال وتباح المباشرة فيما دونه, أي فيما دون الفرج بدون الجماع يجوز. بعد ذلك ذكر أحكام المبتدأ. المبتدأ هي التي أول مرة ترى الدم, فذكر أحكام سنقرأ هذه الأحكام نبينها, لكن نرجع إلى ضابط شيخ الإسلام. شيخ الإسلام لا يحتاج إلى هذه الضوابط لأنه يقول دم الحيض متى وجد وجد معه الحكم, فشيخ الإسلام عنده ضابطين يحكمان لك الباب. أولا أن الأصل في الدم الخارج من المرأة أنه دم حيض, لأن الحيض صحة أو مرض, صحة في الأصل الصحة. الأمر الثاني أنه متى وجد دم الحيض تعلقت به الأحكام, لكن المذهب يفصلون في هذا فنقرأ كلام. قال والمبتدأ أيها رأت الدم ولم تكن حاضر من قبل, امرأة نزل عليه الدم أول مرة تجلس, أي تدع الصلاة والصيام, أقله تجلس أقل الحيض, تقدم أقل الحيض يوم وليلة, فتجلس يوم وليلة ثم تغتسل وتصلي ولو كان الدم ينزل معها, لأن اليوم وليلة هذا متيقن ما زاد مشكوك فيه. قالوا ثم تغتسل وتصلي وتصوم, لكنهم قالوا لا توطأ احتياطا, فيستمر معها الدم, فإن لم يجاوز دمه أكثره أي استمر مع الدم لم يصل إلى 15 يوم هو أكثر الحيض مثلا 10 أيام ثم انقطع, فتغتسل مرة أخرى إذا انقطع الدم. فإن تكرر 3 تفعل هذا في الشهر الثاني يوم وليلة, تغتسل وتصوم وتصلي, استمر إلى 10 أيام تكرر تغتسل مرة أخرى, فإن تكرر هذا الأمر 3 أي 3 أشهر فهو حيض. الآن علمنا أن حيضها المتكرر وهو 10 أيام في الشهر الأول و10 في الثاني و10 في الثالث. تقضي ما وجب فيه, أي تقضي ما وجب فيه من الصيام, أي ما معنى فيه في 10 أيام تبين أنها هي يوم وليلة تركت الصلاة ثم 9 أيام صامت وصلت, في الشهر الثاني كذلك تبين أن هذه الأيام كلها حيض, فتقضي الصوم الواجب في هذه 10 أيام في الشهر الأول والشهر الثاني والشهر الثالث, لأنها تبين أنها صامت وهي حائض وصيامها لا يصح. قال وإن أيست قبله, أي أيست جاءها الدم يوم وليلة ثم جلست ثم 10 أيام وانقطع الدم, نقول يتكرر في الشهر الثاني والثالث, ما تكرر مرة أخرى, أيست انقطع الدم أو لم يعد الدم بعد ذلك فلا تقضي ما وجب في تلك الأيام لأنها لم تتيقن أنها حيض. قال وإن جاوزه أي هذا الدم نزل معها يوم وليلة اغتسلت ثم استمر معها الدم 20 يوما يعني تجاوز الدم أكثر الحيض 15 فمستحاضة. لماذا مستحاضة؟ لأن الحيض أكثره 15 وهذه رات الدم 20 يوما فحكمها أنها مستحاضة. لكن هذا ما يتأتى على شيخ الإسلام يقول حيض إذا كان بصفاتي هذا حيض. قال فمستحاضة تجلس المتميز إن كان. طيب هي مستحاضة الآن ما تصنع؟ نقول هل تميزين بين الدم؟ يعني بعض أيام الدم حيض وبعضها استحاضة بالصفات. طيب ما هي الصفات؟ دم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر. دم الحيض منتن الرائحة، دم الاستحاضة لا رائحة له. دم الحيض تصحبه آلام، دم الاستحاضة لا تصحبه آلام. فإن كانت تفرق تميز بين الدم الذي استمر معها 20 يوما وصلح، ما معنى وصلح؟ يعني قالت أنا 16 يوم أسود، نقول هذا دم غير صالح لأن تجاوز أكثر الحيض. أكثر الحيض كم؟ 15. فالتمييز هذا غير صحيح غير صالح للتفريق. تقول أنا يأتيني دم 10 أيام أسود، نقول هذا حيض سليم. فتجلس الصالح أي أن يكون حيضا وهو الأسود أو ما أصحبه رائحة أو ما معه آلام، والباقي استحاضة. قال وصلها تجلس في الشهر الثاني. خلاص هذا الشهر الأول مستحاضة، الشهر الثاني تجلسين فقط الدم متميز وهي 10 أيام. وإلا أي وإن لم يكن دمها متميزا فتجلس أقل الحيض من كل شهر. تقول أنا 20 يوم أول مرة جاءني الدم 20 يوما ما أستطيع أفرق كله لون واحد، ما تصنع؟ نقول تجلس أقل الحيض يعني يوم وليلة من كل شهر. خلاص نقول استمري كل شهر تجلسين يوم وليلة حتى تتكرر الاستحاضة. إذا استمر هذه الاستحاضة 3 أشهر تبين الآن أنك مستحاضة. طيب ما تصنعين بعد ذلك؟ قال ثم غالبه أي تجلس في الشهر الرابع غالب الحيض. ما هو غالب الحيض؟ 6 أو 7 أيام. طيب تجلس 6 أو 7 بحسب عادة نسائها ومثيلاتها. قال ومستحاضة معتادة. الآن تهيئة أنه ابتدأ أول ما تبدأ الدم. هذه المرأة لها عادة، عادتها أن الدم يأتي في كل شهر 10 أيام لكن أصيبت بعد ذلك بالاستحاضة. قال ومستحاضة معتادة أي لها عادة تقدم عادتها. يعني ماذا تصنع الآن؟ جاء دم الاستحاضة تقدم عادتها، أي إن كان لها تمييز هي مميزة تميز بين الأسود والأحمر، تقول الأسود 5 أيام والباقي أحمر لكن عادتي حيض 10 أيام فتقدم العادة أو التمييز تقدم العادة. وهنا بعد انتهى الأحكام نعطي ضابط أيضا أحبه هو على المذهب وقريب من اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. نقول المرأة إذا نزل عليها الدم والطرب فتجلس أولا عادتها إن كانت لها عادة استمر مع عادة طول الشهر، تقول شو سوي؟ نقول تجلسين العادة. طيب المبتدأ لها عادة ولا ما لها عادة؟ ما لها عادة اللي هو فصلنا في الكلام قبل قليل. فإن كان لها عادة تجلس عادة على 10 أيام خاصة 10 أيام حيض الباقي استحاض. إن لم يكن لها عادة تنتقل إلى التمييز، إن كان لها تمييز عملت في التمييز وذكرنا علامات التمييز. الثالثة لم يكن لها عادة ولا تمييز فتجلس غالب الحيض، يعني غالب الحيض 6 أو 7 على حسب مثيلاتها وأخواتها، وهذا هو المذهب في ذلك. قال رحمه الله ويلزمها أي المستحاضة ونحوها غسل المحل أي مكان الدم، وعصبه أي تشده بحيث لا يخرج، والوضوء لوقت كل صلاة إن خرج شيء، لأن هذا حكم من حدثه دائم فتفعل تتوضأ لكل صلاة إن خرج. لكن لا يلزمها كل صلاة أن تغسل المحل وتشده، إنما الغسل والشد المحل في أول مرة، والوضوء هو الذي يكون لكل صلاة. قال ونية الاستباحة يعني لا تنوي رفع الحدث لأن حدثه لن يرتفع، حدثه دائم، إنما تنوي استباحة الصلاة. قال وحرم وطئها أي وطئ المستحاضة إلا مع خوف الزنا، أي لا يجوز لزوجها أن يجامعها إلا إذا خاف الزنا، وهذا فيه بعد، والأولى والله والأقرب والله أعلم أنه يجوز وطئها وطئ المستحاضة. قال وأكثر النفاس، انتهينا من أحكام الحيض وانتهينا من أحكام الاستحاضة، ذكر أحكام النفاس. قال وأكثر مدة النفاس 40 يوما، وهذا عن 5 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النفاس 40 يوما أكثره. فإذا استمر معها الدم 42 43 يوما فما بعد الأربعين طهر ولو استمر لصفته. وأما أقل النفاس يقولون لا حد له، لأنه وجد من تلد ولا ينزل معها دم أصلا. قال والنقاء زمنه طهر، أي النقاء زمن النفاس لو كان عادتها 10 أيام ثم 5 أيام ما طهرت، أو طهرت قبل 40 يوم في النفاس، فهذا النقاء طهر، تصلي وتصوم وجوبا. قال يكره الوطء فيه، وهذا من الفوارق بين الحيض والنفاس. المرأة في عادتها إذا طهرت قبل العادة، يعني عادتها 10 أيام فطهرت في 5 أيام، فيجوز لزوجها أن يجامعها. لكن النفاس قال لو طهرت قبل 40 فما بعد طهرها إلى 40 هذا يكره الوطء فيه، وهو أي النفاس كحيض في أحكامه. النفاس والحيض الأصل اتفاقهما في الأحكام، فيما يجب فهذا يجب قضاء الصوم، هذا يجب قضاء الصوم، وفيما يحرم يحرم الصلاة يحرم الصلاة، وفيما يسقط كسقوط وجوب الصلاة إلى آخره. قال غير عدة وبلوغ، فرق بينهما بفارقين، وذكرنا الثالث وهو إذا طهرت في النقاء. قال غير عدة، فالحيض يختلف عن النفاس في ذلك. فدم الحيض المعتدة، دم الحيض يحسن العدة، حيض أولى حيض ثانية حيض ثالث، دم النفاس لا يحسن العدة، فلو طلقها في نفاسها فهذا دم النفاس لا يحسن العدة، بل لابد أن تحيض 3 حيض. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني البلوغ، يعني يقولون الحيض علامة على البلوغ. طيب النفاس، يعني امرأة تزوجت قبل البلوغ وزوجها يجامعها ثم حملت ثم ولدت ثم نفست، ليس العلامة البلوغ؟ ايش رايكم يا اخوان، بالغ ولا غير بالغ؟ بس يقول ليس العلامة البلوغ. احسنت، النفاس ليس علامة البلوغ، العلامة البلوغ هو الانزال الذي كان بسبب الحمل، وهذا يعني من باب دقة في العبارة. هي لا شك بالغة لكن ليست علامة بلوغها بالنفاس، إنما علامة بلوغها بالإنزال الذي تم بسببه الولد الحمل. طيب، قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة، تجب الخمس أي الصلوات الخمس على كل مسلم مكلف، المكلف أي عاقل بالغ، ولا تصح من مجنون الآن عفوا إلا حائض ونفساء فلا تجب عليهم الصلاة، ولا تصح المجنون، المكلف عاقل بالغ، فغير العاقل والمجنون لا تصح منه. وهل يقضي إذا فاق من الجنون؟ لا، رفع القلم عنه. قال ولا صغير غير مميز، التمييز الفقهاء رحمه الله يحدون ب7 سنوات، فإذا أتم 7 سنوات فهو مميز، وعلى هذا فلا تصح العبادة من غير المميز. والقاعدة كل العبادة يشترط لصحتها التمييز، كل عبادة يشترط لصحتها التمييز إلا الحج والعمرة، فيصحان من غير مميز. ألي هذا حج؟ قال نعم ولك يا أجر. أما كل عبادة يشترط لوجوبها ماذا؟ التكليف أشمل، يعني البلوغ والعقل. قال وعلى وليه أمره بها، أي على ولي الصغير إذا تم 7 أن يأمره بها لتمام 7، وضربه على تركها لتمام 10 كما جاء في الحديث. قال ويحرم تأخيرها، أي تأخير الصلاة أو تأخير بعضها، يعني ما يستيقظ مثلا قبل الفجر قبل شروق الشمس بدقائق، بحيث أن الركعة الأولى قبل الوقت والثانية يعني خروج الوقت، هذا محرم، يحرم تأخيرها كلها أو بعضها إلى وقت الضرورة. يعني إن كان الصلاة كما سيد لها وقتان فلا يحرم تأخيرها إلى وقت الضرورة، وإن كان لها وقت واحد يحرم تأخيرها عن وقتها إلا في صورتين يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. الصورة الأولى قال إلا ممن له الجمع بنيته، أي ممن يباح له الجمع إذا نوى في وقت الأولى التأخير إلى وقت الثانية، فهذا أخر الأولى إلى وقت الثانية يجوز بنيته، أي بنية الجمع. الثاني الحالة الثانية قال ومشتغل بشرط لها يحصل قريبا، إذا اشتغل بتحصيل شرط من شروط الصلاة كالوضوء أو ستر العورة، وكان هذا الشرط يحصل بعد خروج الوقت بمدة قليلة لا بمدة طويلة فيجوز، كما لو أراد أن يخيط ثوبا وسينتهي منه بعد خروج الوقت بدقائق، أو يحصل الماء من البئر وسيحصل عليه بعد خروج الوقت بدقائق، هذا يجوز. أما لو كان لتحصيل غير الشرط فلا يجوز تأخيره عن وقتها. قال وجاحدها كافر، أي جاحد الصلاة أي المنكر لها كافر إذا قال ليس بواجبة. وأما إذا تركها تكاسلا وتهاونا فهذا المذهب وهو اتفاق الصحابة أنه كافر. قال رحمه الله فصل: الأذان والإقامة فرضا كفاية. الأذان والإقامة معلومان وحكمهما أنهما فرض كفاية. على من؟ قال بشروط، فيجبان على أول الرجال، وقوله الرجال يشمل شرطين، يشمل كونه ذكر لا أنثى، وعلى هذا فالأنثى يكره له الأذان، وقوله الرجال يشمل الجماعة اثنين فأكثر، فأما واحد لو كان في البر فلا يجب عليه الأذان إنما يستحب. الأحرار على هذا فلا يجب على العبيد. المقيمين وعلى هذا فلا يجب الأذان على المسافر بل يستحب له الأذان في السفر. للخمس أي دون غيرها. المؤدات أي لا يجب الأذان في حال القضاء، لو استيقظ جماعة بعد طلوع الشمس فلا يجب عليهم الأذان لأنها مقضية، وإنما يسن للمقضية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث أبي قتادة. قال والجمعة أي أن الجمعة يجب له الأذان. الخلاصة أن الفقهاء رحمه الله يقول الصلوات من حيث الأذان والإقامة على ثلاثة أقسام: قسم يجب لهم الأذان والإقامة وهي الخمس والعيد والجمعة، يجب لهم الأذان والإقامة. القسم الثاني لا يجب لهم أذان ولا إقامة إنما يشرع لهم النداء الصلاة جامعة، ويقولون هم الكسوف والكسوف على ما ثبت فيه السنة، وإن كان منهم يدخلون غير الكسوف. وصلوات لا يشرع لها لا أذان ولا إقامة ولا نداء، وهي بقية الصلوات كالنوافل. ثم قال ولا يصح إلا، أي يشترط لصحة الأذان أمور: الأول مرتبا لأنه ذكر فيجب الاتيان به كما جاء بالسنة فلا يخل بالترتيب. قال متواليا يأتي بجمل الأذان واحد تلو الآخر، فلو قطع الأذان بكلام إن كان الفاصل طويل عرفا بطل الأذان وعليه أن يعيد الأذان. إن كان الفاصل يسير يقول إن كان بكلام محرم بطل، وإن كان بكلام مباح لم يبطل، هو يؤذن حي على الصلاة ثم قال يا فلان أسقيني الماء ما يبطل لأنه يسير ومباح، لكن قذف إنسان أثناء الأذان محرم يبطل به الأذان. قال منويا أي لابد أن ينوي، لو كان يعلم آخر ولم ينوي الأذان لم يجزئ. قال من ذكر، وهنا السؤال: ذكرنا أن أذان الأنثى ما حكمه؟ مكروه، فيعني يصح لما يصح؟ يصح. وهنا يقول ولا يصح إلا من ذكر، فكيف ألا تنافي الجملة الأولى؟ ها؟ أحسنت، يعني يسقط به فرض الكفاية من الذكر. الأنثى يصح أذانه لكن لا يسقط به فرض الكفاية، فهنا يتكلم عن صحة الأذان الذي يسقط به الفرض. قال مميز من ذكر، مميز أي بلغ سبعا، وعلى هذا يصح أذان غير البالغ إذا ميز. عدل ولو ظاهرا، العدالة أحيانا تشترط عدالة الظاهرة والباطنة، يعني يعلم من حاله الظاهر العدالة وممن يخبره في الباطن بطول الرفقة عدل، هذا عدالة ظاهرة وباطنة. في الأذان صحة الأذان تشترط عدالة الظاهرة، ولذلك قال ولو ظاهرا، فمن كان مستور الحال لا نعلم باطنه لكن ظاهر العدالة يقبل أذانه ويصح. قال وبعد الوقت، أي لا يجزئ الأذان إلا بعد دخول الوقت، فلو أذن قبل دخول الوقت لم يصح إلا الفجر، فيصح الأذان لها قبل الوقت. بمعنى لو أذن الأول الفجر ثم لم يؤذن الثاني اكتفي بالأذان الأول وإن كان قبل الوقت الفجر، لكن وإن كان الأفضل أن يؤذن مرة أخرى للفجر. قال وسن كونه أي المؤذن صيتا أي رفيع الصوت أمينا. الأمانة الآن شرط صحة ولا سنة؟ هو قال عدل، أحسن، الأمانة هنا باطنة، يعني ظاهرة يستحب أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا، وأما الذي يجزئ ماذا؟ أن يكون ظاهرا. قال عالما بالوقت سواء علم بنفسه أو بغيره كأبي من مكتوم أعمى فلا يؤذن حتى يقال له دخل الوقت. ومن جمع أو قضى فوائد أراد أن يجمع صلوات أو يقضي فوائد أذن للأولى وأقام لكل الصلاة كما جاء ذلك في حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال وسن لمؤذن وسامعه. الآن سيذكر متابعة الأذان. يستحب للمؤذن أن يتابع نفسه الله أكبر الله أكبر فيقول الله أكبر الله أكبر. وأيضا يستحب للمقيم أن يتابع نفسه. وذلك قال سن لمؤذن وسامعه أي سامع المؤذن متابعة قوله. فكل منهما يستحب له ذلك. قال سرا لا يجهر بذلك فيقول مثل ما يقول المؤذن إلا في الحي على. إذا قال حي على صاع الفلاح فيقول الحوقلة أي لا حول ولا قوة إلا بالله. وإلا في التثويب إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فيقول صدقت وبررت أي صفحت بارا. قال والصلاة وهنا يدل المذهب أيضا أنه يجيب المؤذن ويجيب المقيم وهذا أيضا اختاره الشيخ بن باز رحمه الله. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه وقول ما ورد أي من الأذكار والدعاء فإن الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. قال وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر أو نية الرجوع يعني يحرم أن يخرج من المسجد بعد الأذان بغير نية الرجوع أو بغير عذر. فإن كان خرج بعد الأذان لعذر أو نوى أن يرجع فهذا لا يحرم. قال فصل شروط صحة الصلاة ستة. طهارة الحدث على الأول وتقدمت. الثاني قال ودخول الوقت ثم بدأ ببيان الوقت. قال فوقت الظهر من الزوال أي من ميل الشمس من نصف السماء إلى المغرب حتى يتساوى منتصب وفيء سوى ظل الزوال. لو كان هناك شخص مثلا طوله متر فالشمس ترتفع الظل يتناقص فإذا أصبحت الشمس وسط السماء أصبح هذا الشخص له ظل يسمى فيء الزوال. هذا ينقص الظل ينقص ثم توقف ويبقى ظل يسمى فيء الزوال. فإذا زالت الشمس جهة المغرب يبدأ الظل بالازدياد. فإذا بدأ الظل عندك عمود وبدأ الظل بالازدياد بعد تناقصه علمت أن الشمس زالت. فما زال الشمس ما زال الظل يتزايد قال حتى يتساوى الشاخص مثلناه بمتر منتصب وفيئه سوى ظل الزوال. يعني ظل الزوال لو حسبناه مثلا 10 سنتي وهو طوله متر إذا بدأت 10 سنتي تزيد دخل وقت الظهر. إذا أصبح الظل متر معناته ها؟ لا أنا الزوال يبدأ بزيادة فيزداد دخل وقت الظهر. أصبح الظل طوله متر معناته أنت شنو؟ انتهى خطأ ما انتهى وقت الظهر باقي 10 اللي هي في الزوال. يعني لابد أن يكون طوله زائد في الزوال. فإذا أصبح متر طول الشخص مع الفي الذي زادت عليه الشمس فهنا انتهى وقت الظهر. قال ويليه أي مباشر من غير فاصل ولا اشتراك المختار للعصر. العصر له وقتان اختيار وضرورة. المختار يبدأ من خروج وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثليه سوى في الزوال. يعني كم يكون الظل؟ مترين وعشرة. قال ويمتد الضرورة والضرورة إلى الغروب. فمن كون مثليه مع في الزوال انتهى وقت الاختيار ثم يدخل وقت الضرورة إلى الغروب. ما فائد وقت الضرورة؟ وقت الضرورة يحرم فيه الصلاة إلا لضرورة. قال ويليه المغرب أي من غروب الشمس حتى يغيب الشفق الأحمر الحمرة. ويليه العشاء. المختار العشاء لها وقتان. قال المختار العشاء إلى ثلث الليل الأول يعني تقسم الليل إلى ثلاثة أثلاث. من متى؟ من غروب الشمس. تحسب غروب الشمس 12 غروب الشمس 4 ساعة 5 والفجر ساعة 5 هذه 12 ساعة قسمها إلى ثلاث. فالأربع ساعات الأولى الثلث الأول أربع ساعات الثانية الثلث الثاني فينتهي وقت العشاء بانتهاء الثلث الليل الأول. قال والضرورة إلى طلوع الفجر الثاني أي من بعد وقت اختيار إلى طلوع الفجر الثاني ويليه الفجر إلى الشروق وهذا بالاتفاق. قال وتدرك مكتوبة بإحرام في وقتها أي بما تدرك الصلاة. تدرك الصلاة في وقتها إذا كبر قبل خروج وقتها فقال وتدرك مكتوبة بإدراك إحرام أي تكبيرة الإحرام. فإذا كبر الإحرام ثم خرج الوقت فنقول أدركت وقت الصلاة، لكن يحرم تأخيرها إلى وقت لا يسعها كما تقدم. يعني ما يجوز أن يؤخر جزء من الصلاة خارج الوقت، هو يجب أن يفعلها كلها داخل الوقت، لكن لو كبر لعذر ثم خرج الوقت فهذا أدرك الوقت. قال ولا يصلي حتى يتيقنه أو يغلب على ظنه دخوله إن عجز عن اليقين. يعني لا يجوز أن يصلي حتى يتيقن دخول الوقت، فإن عجز عن التيقن بنفسه إذا غلب على ظنه الدخول. متى يعمل بغلبة الظن؟ إذا عجز عن اليقين، فإن كان يستطيع اليقين يعمل به. قال ويعيد وإن أخطأ. يعني هذا الشخص اجتهد وغلب على ظن دخول الوقت فصلى، بعد الصلاة تبين أنه صلى قبل الوقت يعيد والصلاة تكون نافلة. طيب بعد الصلاة لم يتبين له شيء ما يدري، نقول لا يعيد لأنه ما ترتب على المأذون غير مضمون. قال وإن صار أهل لوجوبها قبل خروج وقتها بتكبيرة لزمته وما يجمع عليها قبلها. يعني هذا الرجل أسلم قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام، أو طهرت المرأة من الحيض قبل خروج وقتها بمقدار تكبيرة الإحرام، فإنها تلزمه هذه الصلاة، ويلزمها الصلاة التي قبلها إن كانت تجمع معها. فامرأة طهرت قبل غروب الشمس بدقيقة تلزمها العصر والظهر، لكن لو طهرت قبل خروج وقت الظهر قبل خروج وقت العصر أو قبل خروج وقت الظهر شو يلزمها؟ الظهر، ما يلزمها الفجر لأنها ما يجمع عليها مع. قال رحمه الله ويجب فورا قضاء الفوائت مرتبا، من عليه فوائت يجب عليه أن يقضيها فورا لا يجوز تأخير، وأن يكون هذا القضاء مرتب فيصلي الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء، فتجب الفورية. قال ما لم يتضرر، يعني يجب أن يصلي الفائتة يصليها فورا ولو كثرت، إذا إلا إذا خاف الضرر، يعني قد تفوته أيام مثلا كثيرة، فلو أصبح 20 يوم، لو أصبح يصلي 20 يوم تعطل في معيشته فهو نقول تسقط الفورية. أو ينسى، لو نسي الترتيب بين الفوائت فصلى العصر قبل الظهر فإنه يسقط عنه وجوب الترتيب، لكن لو جهل وجوب الترتيب فيقولون يعيد، والجهل لا يعذر به في الترتيب. قال أو يخشى فوت حاضرة أو اختيارها، أي لو أنه استيقظ قبل غروب الشمس بخمس دقائق وما صلى الظهر ولا العصر، فلا نقول يجب عليك الترتيب، فلو صلى الظهر وبعد ذلك العصر فاتت العصر، فنقول صلي العصر الآن حتى لا يخشى حتى لا تفوت عليك ثم تصلي الظهر بعد ذلك. قال الشرط الثالث ستر العورة. قال ويجب حتى خارجها وفي خلوة وظلمة، يعني يجب ستر العورة حتى خارج الصلاة وفي خلوة، أي ولو كان خاليا أو كان في ظلمة، وهذا أشرنا إليه في الدرس الماضي أنه يحرم كشف العورة لغير حاجة ولو كان خاليا، ولذلك قال لا يجوز كشفها حتى في خلوة أو في ظلمة إلا لحاجة. قال بما لا يصف البشرة، فإن كان يصف البشرة حرم لأنه ليس بساتر. ثم ذكر العورة. العورة عند الفقهاء رحمه الله تنقسم إلى 3 أقسام: عورة متوسطة وعورة مخففة وعورة مغلظة. فبدأ بالعورة المتوسطة، قال وعورة رجل، وإذا أطلق رجل بمعنى الذكر البالغ، وأيضا يشمل في حكمه على المذهب من بلغ 10 سنين من الذكور، فمن بلغ 10 فأكثر فعورة، وحرة مراهقة أي قاربة البلوغ، وأمه مطلقا أي سواء كانت الأمه مبعضة أو كاملة الرق ما بين سرة وركبة. والكلام هنا إنما عن عورة الصلاة لا عن عورة النظر، ولذلك لا تخلط بين أسئلتين: عورة الصلاة وعورة النظر. قال وأما العورة، ثم ذكر القسم الثاني العورة المخففة، قال وابن 7 سنين إلى 10 الفرجان فقط. طيب قبل 7 سنين شنو عورته؟ ها يعني يصلي بأي طريقة ما تصح صلاته لأنه غير مميز. العورة المغلظة قال وكل الحرة أي المرأة عورة إلا وجهها, أي حرة, الحرة البالغة, لأن ذكرنا المراهقة قبل البلوغ ذكرنا عورتها. فالمرأة البالغة الحرة كلها عورة إلا الوجه, هذا في الصلاة ليس بعورة. قال ومن كشف بعض عورته وفحش أو صلى في ثوب نجس إلى آخره. قال أعاد, من انكشفت بعض عورته في الصلاة لا يخلو من أمرين, أن تنكشف عورته عمدا فهذا تبطل صلاته سواء كان المنكشف قليل أو كثير ما دام متعمد. الحالة الثانية إذا انكشف غير عمد فهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ بعض الناس يصلي تجد يخرج ظهره شيء من ظهره في أثناء الصلاة, تبطل أو لا تبطل؟ تبطل بشرطين عن غير العمد, أن يكون غير فاحش, نعم إذا كان غير فاحش وكانت المدة يسيرة فلا تبطل, وإذا كان غير فاحش وكانت المدة طويلة لا تبطل. فمتى تبطل عورته؟ قال ومن انكشف بعض عورته وفحش ونظيف وطال الزمن. فالأصل أن العورة إذا ظهرت عن غير عمد لا تبطل إلا بقيدين, ها يا أخوان, فاحش وأن يكون طويلا, ما عدا ذلك لا تبطل. قال أو صلى في ثوب نجس أي في ثوب النجس بطلت, أو في غصب أي صلى في ثوب مغصوب أو بقعة مغصوبة أعاد الصلاة. قال لا من حبس في محل نجس, من صلى وعلى ثوب نجاسة فهذا يعيد ولو لم يكن ولو كان ناسيا أو جاهلا. طيب لو حبس في محل نجس, أسير محبوس في محل نجس أو غصب أي حبس في مكان مغصوب لا يمكن الخروج منه, فهذا قال لا يعيد الصلاة. الشرط الرابع قال اجتناب نجاسة غير معفو عنها في بدن وثوب وبقعة مع القدرة. الشرط الرابع اجتناب نجاسة, وقوله غير معفو عنها إشارة إلى أن بعض نجاسات يعفى عنها, مثاله تقدم الطين الشطين الشوارع إن علم نجاسته هذا يعفى عنه. قال في بدن وثوب وبقعة, البقعة ما هي؟ هي محل صلاة, محل بدن المصلي وثوبه مع القدرة. قال ومن جبر عظمه أو خاطه أو خاطه بنجس وتضرر بقلعه لم يجب, هذا الرجل احتاج إلى أن يخيط جرحه بخيط النجس أو جبر بعظم النجس وتضرر بقلعه كيف يصلي؟ قال لم يجب قلعه للضرورة, وتيمم إن لم يغطيه اللحم, يعني على جرح وعليه خيط نجس, الآن هذا الخيط ظاهر ما غطاه اللحم, فنقول يجوز أن يصلي إن كان يتضرر بإزالته ويتيمم. لماذا يتيمم؟ نجاسة على البدن, أحسنت, كما تلغى التيمم. فإن غطاه اللحم فلا يتيمم لأن النجاسة في الباطن لا حكم لها. أليس الإنسان إذا كان محصور حاقا تصح صلاته؟ وليس المثانة فيها بول؟ النجاسة في الباطن لا حكم لها. قال ولا تصح, أنا سيذكر بعض المواضع التي لا يصح فيها الصلاة. قال ولا تصح بلا عذر, دل على أنه لو وجد العذر صحت, لكن بلا عذر لا تصح في مقبرة, والمقبرة هو موضع دفن الموتى, فلا تصح إلا صلاة الجنازة. وما هي المقبرة؟ يقولون المقبرة التي فيها ثلاثة قبور فصاعدا على المذهب, أما لو فيها قبر وقبران لا يضر. وشيخ الإسلام يخالف يقول مقبرة ولو قبر واحد لأن الأمر سد ذريعة الشرك. قال ولا خلاء وهو أماكن قضاء الحاجة. قال ولا حمام المكان المغتسل. قال ولا أعطان الإبل وهي ما تقيم وتأوي فيه, ولا مجزرة ما أعد للذبح ولو كان طاهرا, ولا مزبلة وهو مرمى الزبالة, ولا قالعة الطريق وهي ما يكثر سلوكه, فهذه كلها مواطن لا تصح الصلاة فيها لما جاء في حديث ابن عمر. قال ولا في أسطحتها أي أسطحة تلك المواطن, سطح المقبرة وسطح الخلاء إلى آخره. وقوله بلا عذر إشارة إلى أنه لو صلى فيها بالعذر ما عذر صحت, كما لو حبس ولا يستطيع الخروج فإنها تصح الصلاة. الخامس قال استقبال القبلة, ولا تصح أي الصلاة بدونه أي بدون استقبال إلا في صورتين. الصورة الأولى قال لعاجز مريض لا يستطيع الحراك أو مربوط ما يستطيع التحرك فهذا يصلي إلى غير القبلة. والحالة الثانية يسقط فيها استقبال القبلة، قال ومتنفل في سفر مباح، أي من كان مسافر ويقولون متنفل أي صلاة نفل على القيد الأول، ويكون السفر مباحا، أما السفر المحرم لا يترخص، وأن يكون الثالث سائرا لا مستقرا في الطريق، إن كان سائر في السيارة مثلا في الطائرة فهذا يجوز له التنفل وإلى غير القبلة. قال وفرض قريب منها أي قريب من الكعبة إصابة عينها لأنها يراها، وبعيد إصابة الجهة جهتها. قال ويعمل وجوبا بخبر ثقة بيقين، أي في استدلال على القبلة، إن أخبره ثقة بيقين القبلة هنا وجب العمل بقوله. وبمحاريب المسلمين، أي لو دخل مسجد المحراب عمل به، لأن وجود المحراب دليل على إجماع المصلين مسلمين عليه. وإن اشتبهت في السفر اجتهد عارف بأدلتها، في السفر اشتبه عليه القبلة يجتهد ويصلي، فإن أخطأ لا يعيد. قال وقلد غيره، أي إذا لم يستطع الاجتهاد فإنه يقلد غيره في معرفة القبلة. وقوله وإن اشتبهت في السفر اجتهد إشارة إلى أنه لا يجتهد في الحضر، وذلك لو سافر مثلا في بلاد المسلمين فلا يجتهد بل يسأل، لأنه يستطيع أن يستيقن مع موطن القبلة. قال وإن صلى بلا أحدهما مع القدرة قضى مطلقا، أي إن صلى بلا أحدهما بلا اجتهاد ولا تقليد مع القدرة على الاجتهاد والتقليد فإنه يعيد الصلاة ولو أصاب القبلة، لأنه ترك الواجب عليه. طيب السادس، قال النية، فيجب تعيين صلاة معينة، يعين الظهر، لكن لا يشترط أن ينوي كونها أداء أو كونها قضاء. وسن مقارنتها لتكبيرة الإحرام، أي يقارن النية مع تكبير الإحرام بحيث يأتي بالتكبير تكبير الإحرام عقب النية مباشرة، ولا يضر تقديمها عليه بزمن يسير. هنا إشارة إلى تقديم النية على العبادة، إن كان بزمن يسير يصح، إن كان بزمن طويل فما يصح بزمن طويل ويبطل تبطل النية بذلك، وذلك قال لا يتقديمه عليه باليسير، مفهومه أنها تبطل بالزمن الطويل، بمعنى إنسان بعض الناس إحنا يعني مثل قبل دخول الوقت الآن أنا نويت أصلي العشاء ثم أخذنا بالدرس ولهينا وقيمة الصلاة الله أكبر أنا شنويت، وهذا ترد أحيانا، فأنت لم تنوي قرب التكبير إنما تيت بزمن بعيد فماذا لا تصح، فتكون نفهم لابد أن تكون مع الزمن اليسير. طيب. قال رحمه الله وشرط نية إمامة وأتمام، أي في صلاة الجماعة لابد أن ينوي الإمام الإمامة وينوي المأموم الأتمام. وعلى هذا لو أن الإمام ما نوى الإمامة ومن خلفه نوى الأتمام به لم تصح صلاة المأموم، وكذلك العكس لو أن الإمام نوى الإمامة والمأموم لم ينوي الأتمام ما صحت، فلا بد في صلاة جماعة أن ينوي كل منهما أحدهما الإمام والثاني المأموم. قال ولمؤتم انفراد لعذر، أي المأموم لا يجوز له أن ينفرد وينوي ينتقل من كونه مأموما إلى كونه منفردا ويفارق الإمام إلا لعذر، فإن كان هناك عذر من عذاب تبيح ترك الجمعة والجماعة كما سيأتي فهذا يجوز لفعل قصة صلاة معاذ رضي الله عنه. قال وتبطل صلاته ببطلان صلاة إمامه، أي تبطل صلاة المأموم إذا بطلت صلاة الإمام، فالإمام إذا بطلت صلاته لعذر أو لغير عذر كما تغبط طهارته أو تذكر أنه على غير طهارة فتبطل صلاة المأموم، لا عكسه، أي لو أن الإمام المأموم بطلت صلاته والإمام لم تبطل فلا ارتباط في صلاة الإمام بصلاة المأموم، ولذلك لو كان إمامه معه واحد فبطلت صلاة المأموم نقول لا تبطل صلاة الإمام. قال إن وإمام الانفراد، في حال كون المأموم واحد بطلت صلاته فلا تبطل صلاة الإمام، متى؟ إذا نوى الإمام الانفراد في هذه الحالة. قال رحمه الله تعالى باب صفة الصلاة، يسن خروج إليها أي للصلاة متطهرا بسكينة ووقار، مع قول ما ورد أي من أذكار الخروج من البيت وأذكار المشي إلى الصلاة اللهم اجعل في قلبي نورا إلى آخره. وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم قد قامت الصلاة، بمعنى أن إذا أقيمت الصلاة فمتى يقوم إلى الصلاة؟ يقوم الإمام ويقوم غير المقيم، أما المقيم سيقوم قبل ذلك لإقامة الصلاة، لكن غير المقيم والإمام أيضا إنما يقومون عند قول المقيم قد قامت الصلاة. لهذا وهذا لورود عن أنس رضي الله عنه، وهذا عن مذهب إذا رأى الإمام. فإذا رأيت الإمام في المسجد فلا تقم حتى يقول الإمام المقيم قد قامت الصلاة، أما إذا لم ترى الإمام فلا تقم حتى تراه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم حتى تروني. قال فيقول الله أكبر ولا تنعقد الصلاة إلا بها وهو قائم في فرض. فلو صلى فرض قال الله أكبر وهو جالس لم تنعقد فرضا، إنما تكون نفلا، وهذا مع القدرة. قال رافعا يديه إلى حذو منكبيه، أي مقابل منكبيه، ثم يقبض بيمنى كوع يسرى، وهذه إحدى الصفات الواردة، يقبض اليمنى كوع يسرى، هذا هو الكوع كما تقدم، وورد وضعها من غير قبض، ويجعلهما تحت سرته، لهذا لحديث علي رضي الله عنه، وضعفه جمع من أهل العلم. قال وينظر مسجده في كل صلاته، أي أين ينظر في الصلاة؟ المصلي في الصلاة ينظر الأصل إلى مسجده أو مسجده كل يصح في موضع، أي موضع سجوده، إلا في حال التشهد وفي حال صلاة الخوف. في حال التشهد ينظر إلى أصبعه كما جاء في حديث عبد الله بن الزبير، وفي حال الخوف فإنه ينظر إلى حاجته كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسل عينا فأصبح ينظر إليه وهو في الصلاة، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هنا نشير إلى قاعدة أيها الأحبة من قواعد المذهب فيما يتعلق بالأذكار الصلاة وغيرها، وما يتعلق برفع اليدين والسنن المتنوعة. فأذكار الاستفتاح أكثر من صيغة، أذكار التشهد أكثر من صيغة، أذكار الركوع والسجود أكثر. أهل العلم ومنهم الحنابلة يرجحون إحدى الصفات عن الأخرى، فتجدهم هنا في الاستفتاح يرجحون حديث عمر رضي الله عنه في الاستفتاح، وبعضهم يرجح حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني، وابن رجب وشيخ الإسلام رحمه الله يقول السنة في هذا التنويع، فيأتي بهذا تارة وبهذا تارة، لكن الحنابلة يرجحون دعاء استفتاح استفتاح عمر على قيده، ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ أي يقول بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يبسمل، والاستعاذة والبسملة سنة سرا، أي الاستفتاح والاستعاذة والبسملة إنما يأتي بها سرا ولو كانت صلاة جهرية. ثم يقرأ الفاتحة مرتبة أي في آياتها متوالية، فلا يفصل بينهما بذكر أو سكوت غير مشروع، أما لو فصل بينهما بذكر مشروع أو دعاء مشروع فإن هذا لا بأس به، كما لو سأل الرحمة عند آية الرحمة واستعاذ عند آية العذاب. قال وفيها أي الفاتحة 11 تشديدة، ولماذا نص على هذا؟ ذكروا هذا لأن التشديد بمنزلة الحرف، وهو يقول لا بد أن تأتي بها مشددة، لو تركت التشديد فكأنك تركت حرفا، ولو تركت حرفا لم تصح الفاتحة. قال وإذا فرغ أي من الفاتحة قال آمين، أي على جهة الاستحباب الإمام والمأموم، يجهر بها إمام ومأموم معا في جهرية في صلاة الجهرية، وغيرهما أي غير الإمام والمأموم وهو المنفرد فيما يجهر به، أي المنفرد هل يقول يجهر بآمين أو لا يجهر بآمين، إذا كانت صلاته جهرية جهر وإن كانت سرية أسر. قال ويسن جهر إمام بقراءة صبح أي الفجر وجمعة وعيد وكسوف واستسقاء، فهذه كلها يجهر بها كما سيأتي في أبوابها، وأولي مغرب وعشاء أي أولي عشاء أيضا فإنه يجهر بهما ويخف ويسر في الباقي. قال ويكره لمأموم ويكره لمأموم أي يكره الجهر بالقراءة لمأموم. الإمام متى يسر ومتى يجهر؟ ذكر مواضع الجهر بالنسبة للإمام. المأموم الأصل أنه ما يجهر، يكره له الجهر حتى لا يشوش على غيره. طيب المنفرد قال ويخير منفرد ونحو، ما هو من هو نحو المنفرد؟ المسبوق. أحسنت، المسبوق، فهذا حكم المنفرد، فيجهر ويسر يخير في الجهر والإسراء. ثم يقرأ بعدها بعد الفاتحة صورة، هذه الصورة مستحبة، ما هو المستحب في قراءتها؟ قال في الصبح في من طوال المفصل، والمغرب من قصاره، والباقي من أوساطه، أي باقي الصلوات من أوساطه، المفصل من قاف إلى الناس، وطوال المفصل من قاف إلى النبأ، هذا الطوال يستنى أن يقرأ بها في الفجر، ثم من النبأ إلى الضحى أواسط المفصل، ومن الضحى إلى الأخير قصار المفصل، فالقصار يقرأها في المغرب على الاستحباب، والطوال في الفجر، والباقي من الأوساط. قال والباقي نصاطي، ثم يركع مكبرا أي يقول الله أكبر رافعا يديه، وهذا هو الموضع الأول من مواضع رفع اليدين على المذهب، والمذهب عندهم 4 أو 5 مواضع رفع اليدين في التكبير، الأول عند تكبيرة الإحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع، الرابع عند السجود للتلاوة في الصلاة أو غيرها، الله أكبر ويرفع يديه ويسجد، في الخامس، الخامس نسيت على يأتينا إن شاء الله، لا ما يرون الركعة الثالثة ما يرون بعد القنوت، حسنت بعد القنوت إذا دعا القنوت فراد أن يسجد يرفع يديه، لكن القيام الثالثة لا يرى الحنابلة رفع اليدين بعد التشهد الأول. قال ثم يضعهما على ركبتيه يدي مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويكون رأسه حياله، ويقول سبحان ربي العظيم 3 وهو أدنى الكمال، أي ما هو مقدار التسبيح في الركوع والسجود، الإمام أدنى الكمال 3، والأولى للإمام 10 كما جاء ذلك في حديث عمر بن عبد العزيز، وأما المنفرد يعني عندنا الإمام أدنى الكمال 3 وأعلاه 10، وأما المأموم فهو تبع لإمامه، وأما المنفرد فهذا يخير فليطول ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يرفع رأسه ويديه معا، هذا الموطن الثاني رفع اليدين بعد الركوع، قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابهما أي ذكر قائلا سمع الله لمن حمده بعد انتصابهما، ويقول بعد انتصابهما ربنا ولك الحمد، أي عند الرفع يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده أثناء الرفع، فإذا انتصب قال ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، ومأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط في حال رفعه، فلا يقول سمع الله من حميده، ولا يأتي بالذكر الزائد من السماء ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، هذا ما ذكر الحنابي، وإن كان القول الثاني أنه يقوله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله. ثم يكبر ويسجد على أعضاء السبعة، أعضاء السجود السبعة وجوبا، فيجب السجود على أعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه، أي السنة أن يضع أولا ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه لحديث وائل بن حجر، وسن كونه أي السجود على أطراف أصابعه ومجافات عضديه أي جانبي يديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، أي يعتدل في السجود، وتفرقة ركبتيه، ويقول سبحان ربي الأعلى 3 وهو أدنى الكمال كما تقدم إشارة إلى العدد الذي يقوله. قال ثم يرفع مكبرا أي من السجدة الأولى، ويجلس مفترشا أي يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، والأصل في جلسات الصلاة الافتراش إلا في التشهد الثاني، الصلاة لها تشهدان فالتشهد الثاني يكون تورك، لذلك الأصل في جلسات الصلاة الافتراش إلا إن كان للصلاة تشهد ثاني فلو يتورك، ويقول ربي اغفر لي 3 وهو أكمله، وهنا انتبه إلى فرق العبارة، في الركوع والسجود قال أدنى الكمال 3، وبين السجدتين قال 3 وهو أكمله، أي لا يزيد على ذلك، يقول ربي اغفر لي 3 مرات. كم باقي؟ طيب. قال ويقول ويسجد الثانية كذلك، ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، عند القيام يجعل يرفع يديه أولا يعتمد على ركبتيه ثم يقوم، ما جاء ذلك في حديث وائل بن حجر وورد أيضا ابن عمر، فإن شق ما يستطيع اعتمد بالأرض، وهذا التفصيل جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، قال فبالأرض، فيأتي بمثلها أن يأتي بالركعة الثانية بمثل الركعة الأولى في كل ما تقدم، إلا قال غير أولا النية فلا يحتاج إلى تجديد نية، الثاني التحريمة فلا يكبر الإحرام مرة ثانية، الثالث الاستفتاح فلا يستفتح في الركعة الثانية ولو لم يستفتح في الأولى، يعني لو نسي الاستفتاح في الأولى فلا يستفتح في الثانية، والتعوذ إن كان تعوذ فأي التعوذ لا يأتي به إن كان تعود في الركعة الأولى، وأما إذا لم يتعود في الركعة الأولى فإنه يتعود في الركعة الثانية ثم يجلس مفترشا. نكمل بإذن الله عز وجل في درس الغد.